يقول: ما حكم رفع اليدين مع دعاء القنوت؟ رفع اليدين مع دعاء القنوت لا بأس به، وقد ثبت ذلك في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قنوت النوازل، وما ثبت في قنوت النوازل فإنه كذلك يثبت في غيره، يعني من القنوت. وقد جاء عن عدد من الصحابة